الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، رضي لنا الإسلام دينا والشريعة منهجا. أحمده سبحانه يجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به المعتصم وإليه الملتجى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلزوم هديه الفوز والنجاة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى وذوي الحجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان من فلق إصباح وما ليل سجى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلقد اتقى الله من نصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فالأجل مستور والأمل خادع والحسرة لمن عمره عليه حجة وقادته أيامه إلى شقوة. إنكم في أجل منقوص وعلم محفوظ، والموت قريب، وكل ما بين أيديكم إلى زوال، ولينظر كل امرئ ما قدمت يداه، والمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة في أقداره وتدبيره، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يجعل في بواطن المحن بشائر المنح، بالصبر تتنزل الرحمة والسكينة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن آثار هذه العقيدة أيها الإخوة، ومن ثمار هذا الإيمان، السلامة من التخبط والنجاة من الحيرة، وصحة التوكل، وحسن تقدير الأمور وتدبر العواقب، وعزيمة الأخذ بالأسباب. لعل في طيات هذه المحن والابتلاءات لمن صدق وآمن وصبر واحتسب وجد واجتهد وصدق وأخلص، لعل في هذه الملاحم الكبار آثار رحمة وصدق محاسبة وصحة مراجعة. معاشر المسلمين، ونحن نعيش محنة إخواننا في غزة ونشهد هذا الظلم الواقع عليهم والبلاء الذي قد حل بهم جراء هذا العدوان الغاشم من العدو المحتل اليهودي الغاصبين، ونحن نعيش ذلك كله ونتألم منه وله، لنتأمل الدروس والعبر في الأزمات والبلايا والنوازل. تترفع الأمم والشعوب عن خلافاتها الداخلية وترص صفوفها لدرء المخاطر واتقاء المهددات، ومما يؤسف له أن الأمة في الآونة الأخيرة في كثير من مواقفها ومواقعها انكشفت وبرز ضعفها وظهر تمزقها وتعالت صيحات خلافاتها ونبرات نزاعاتها. في محنة غزة لم يكن الحال مختلفا، فقد انطلقت كلمات وعبارات ومواقف في همز ولمز وغمز، الشهداء يتساقطون والجرحى يئنون والأطفال في بكاء والأرامل في عويل، والأمة في إعلامها مشغولة بملاسنات كلامية راد ومردود عليه، ومسور ومفند. العدو المحتل يقتل ويدمر، والأمة في عجز وحيرة، في ظلال ثقة مهزوزة ونوايا غامضة وأهداف مشوشة وأولويات مرتبكة. معاشر الأحبة، يا أهل السياسة، يا رجال الإعلام، ليس من مصلحة قضية فلسطين ولا كل قضايا الأمة ولن ينقذ إخواننا في غزة المزايدات على دور دولة أو هيئة أو منظمة. الأمة كلها في سفينة واحدة فيها من الثقوب والخلل والضعف والهوان ما يجعل من المنقوت والخطل وعدم الحكمة أن يختلف ركابها وتعلو أصواتهم، ولا يسعى أحد إلى ليل الإنقاذ وكأن ليس فيهم رجل رشيد. إن هذه النوازل والمحن يجب أن تكون سببا لدفع الصف والبعد عن تبادل الاتهامات والإشراقات والاستقطابات، فهذا كله يزيد الشقة ولا يخدم القضية، بل ينزع الثقة من كل القيادات وأهل الفكر والعلم والسياسة ويمكن للعدو. بل إن هذه المسالك أفرغت مواقف الأمة من التأثير، ومواقعها من الفائدة وقدراتها من الفاعلية. إن من الشأن المعيب توظيف هذه المآسي في معادلات سياسية لمصالح طرف ضد طرف. يجب التوقف عن اللوم والتلاوم والمزايدات التي تحرف المسار وتنحرف عن الجادة وتمكن للمعتدي. الوقت ليس وقت تلاوم، والعدو يقتل ويهدم ويحرق ويفسد، الكل في خندق واحد والكل مستهدف لو كنتم تعلمون. معاشر الأحبة، إن العدو المحتل ووراءه من وراءه يراهن على تحويل أزمات الأمة إلى صراعات وفتن، سياسية ومذهبية وحزبية وطائفية. على رجالات الأمة وقادتها وإعلامها وإعلاميها ومفكريها، عليهم الرحمة بالشعوب، عليهم توثيق الصلة وبناء الثقة بين المؤسسات العامة والخاصة، وانتشالهم من حالة اليأس وفقد الثقة بأنفسهم وأمتهم وأهليهم. ليس من السياسة ولا من الكياسة وليس من الحكمة ولا من الحصافة توظيف المآسي والأزمات لتوجهات سياسية وانتماءات فكرية ورفع الشعارات والمزايدات والاتهامات والتجريح. أيها المسلمون، ومن صدق المحاسبة ودروس المحنة أن تحترم القضية ويحترم صمود شعبنا في الأرض، ويحترم صمود شعبنا في الأرض المحتلة وتضحية أهلنا في غزة وحقه في المقاومة. إن من صدق المحاسبة ودروس المحنة أن تحترم القضية ويحترم صمود شعبنا في الأرض المحتلة وتحترم تضحيات أهلنا في غزة وحقه في المقاومة. ولا يجوز وفقكم الله وأصلح بالكم أن تجعل هذه القضية العزيزة الغالية ورقة في خلافات أو صراعات من دول وأنظمة ومشاريع إقليمية أو دولية. وفي موقف الدروس والعبر تأتي الدعوة صادقة لإخوتنا وأشقائنا الفلسطينيين أن يستفيدوا من الدروس وينتظموا صفا واحدا أمام هذا العدو الذي لا يرقب فيهم ولا فينا إلا ولا ذمة. يجب أن يسير الإخوة الفلسطينيون تحت راية واحدة وصوت واحد وإرادة واحدة وإدارة واحدة في بعد حقيقي عن المزايدات والاستقطابات وتبادل الاتهامات. وكفى بكتاب ربنا نورا وهدى وسراجا منيرا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كفى يا إخواني، كفى بكتاب ربنا نورا وهدى وسراجا منيرا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة الفلسطينيون، تبقى وحدتكم هي الموئل الحقيقي، هي الموئل الحقيقي والخير الحاضن والحسن الحصين بإذن الله لكم ولشعبكم الغالي، والملاذ الآمن وتبقى هي الملاذ الآمن للقضية وطريق النصر المستقيم القريب بإذن الله. أحبتنا، أحبتنا وإخوتنا، كيف لا يكون ذلك وهذه الأنهار من الدماء تجري والمجازر الرهيبة ترتكب، مجازر من الجو والبر والبحر في حصار إجرامي وغيبة، بل موت للضمير العالمي وصمت مطبق من المجتمع الدولي. إن محرقة غزة جريمة متكاملة في أدواتها ووسائلها وخططها وتنفيذها، وإن العدالة الدولية والمجتمع الدولي بهذا الصمت المخزي اختلطت فيه المبادئ بالنفوذ والحق بالجور، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عدوان شرس بغيض لا يعرف الرحمة والشفقة في حمام من الدم مرعب استهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، دمر المستشفيات والمساجد والجامعات والجوامع في سلوك مسعور ينشر الدمار والخراب، استباح كل المحرمات وتجاوز كل المحظورات. إن هذه المجازر استباح كل المحظورات واستعمل كل المحظورات. إن هذه المجازر التي تجري والمذابح التي ترتكب ما هي إلا امتداد لمجازر يهود الممتدة منذ مجزرات عصاباتهم في دير ياسين وصبرا وشات الله وقانا. لن تكون نتائجها، لن تكون نتائجها سوى مزيد من العنف والتطرف والابتعاد عن السلام الحقيقي ووسائله وسبله. إن هذا السلوك الإجرامي لن يحقق سلاما ولن يجلب أمنا، كما أنه لن يطمس حقا، إنه لن يطمس حقا ولن يقضي على مظلوم ولن يسوغ للظالم. والبطش لا ينال من الثبات، إن البطش لا ينال من الثبات. شعب فلسطين شعب عزيز عظيم، شعب عظيم عزيز، شعب عزيز عظيم مجاهد يعيش حياة الظلم والقهر منذ 60 سنة، ثم يخنق ويجوع ويحاصر ويحرم من كل أسباب الحياة إلا من الهواء، بل والله لقد لوثوا حتى الهواء. ثم يأتي من يلوم المظلوم ويسكت عن الظالم الأفاك الأثيم. وبعد معاشر المسلمين، إن صوت العقل، إن صوت العقل هو الذي يواجه الأزمة ويحيط بأبعادها، وصوت الحكمة هو الذي يحفظ للأمة وحدتها ويقدر الأمور قدرها ويصبر للحوادث أبعادها. إن استثمار هذا البلاء، إن استثمار هذا البلاء واستيعاب درس المحنة على الرغم من آلامها وأوجاعها، إن استثماره لإعادة الرحمة للأمة واجتماع الكلمة هو منهج الحق وطريق النصر بإذن الله. على أمة الإسلام، على أمة الإسلام بدولها وشعوبها أن تتبنى الخطوات الجادة الفاعلة في تحرك مبارك لوضع حد لهذه المآسة الإنسانية، تحرك يرفع المحن ويعيد الحق ويصوب المسار. يجب أن يسمعوها منكم أيها المسلمون، يجب أن يسمعوها، أن يسمعوها منكم أيها القادة يا أصحاب الرأي، يجب أن يسمعوها منكم بقوة. فإما أن يتعامل المجتمع الدولي في مجلسه وهيئته مع قضايانا بجدية ومسؤولية وعدالة، وإلا فإن المسلمين سوف يعيدون الله بكل التزاماتهم أو بأي التزاماتهم ويقررون الخيارات حسب ما يمليه الحق وتتطلبه مصالحهم ومشروعهم. وإلا فإن المسلمين سوف يعيدون الدور بأي التزامات ويقررون الخيارات حسب ما يمليه الحق وتتطلبه مصالحهم ومشروعهم وحقوقهم العادلة وقضاياهم المظلومة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين أن ينفس بطرح فقد مس المخاف مثله وتلك الأيام الأولى بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جعلوا منكم ويعلم الصابرين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله المتصرف بالحكمة والتقدير المنزه عن الشبيه والنظير أحمده سبحانه واشكره على فضله العميم وخيره الوفير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحكيم الخبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهجه اليسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون من الدروس والعبر هذا التلاحم العظيم البهيج من جماهير المسلمين مع إخوانهم وشعورهم شعور الجسد الواحد كله تاف يعلو كله تاف يعلو باسم الدين وباسم الإسلام ونصف الحق بكاء ودعاء ومدد وعون. نعم إن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين إنها متجذرة في وعي كل الشعوب المسلمة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إنها فوق المصالح السياسية إنها لدى شعوبنا فوق المصالح السياسية في باكستان وفي أفغانستان وفي ماليزيا وفي نيجيريا وفي اسطنبول وفي الرباط وفي الرياض وفي بغداد وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي المشرق وفي كل بقعة وفي كل بقعة. ما زاد هذا إجرام المسلمين إلا لحمة وترابطا وتماسكا وإيمانا وتعلقا بالله ارتفعت الألسن بالتكبير والدعاء وارتفعت راية القرآن وتبقى هذه القضية حية في القلوب والمجالس والصحف والإعلام والأحاديث. فمزيدا من الدعاء لإخواننا في الجلوات والخلوات فلتبقى المحاريب والمنابر استغاثة بالله وطلبا للعمل منه والمدد وليستمر الدعم بالأموال في أعظم النفقة بسبيل الله وقبل ذلك وبعده فلتصلح أحوالنا أو فلنصلح أحوالنا ولنصحح مسارنا ولنحاسب أنفسنا وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هلا وصلوا وسلموا صلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم من ذلك ربكم فقد أعز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبر الأيسر والخلق الأكمل وعلى أهل بيته الطاهرين والطاهرين وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مخافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلم به كلمتك وانصر به دينك واجمع به كلمة المسلمين من حق وهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيه للبر والتقوى. اللهم وفقها كون المسلمين بالعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لمعاياهم واجمع كلمتهم حق يا رب العالمين. اللهم نزل الكتاب اللهم منزل الكتاب ومرنا السحاب وهازم الاحزاب وانصر اخوتنا في غزه اللهم انصر اخوتنا في غزه اللهم انصر اخوتنا في غزه اللهم منزل الكتاب ومرنا السحاب وهازم الاحزاب انصر اخوتنا في غزه اللهم انصرهم انصرهم على عدوهم وعدوهم اللهم تنجف اقدامهم وارض على قلوبهم وسدد رميهم وقوي عزائمهم وانصرهم على عدوك وعدوك اللهم اللهم ان اليهود الصهاينه اللهم ان اليهود الصهاينه المحتلين قد طغوا وبغوا واذوا وافسدوا واسروا في الطغيان اللهم فرج معهم وشتت شملهم اللهم فرج معهم وشتت شملهم واجعل الدائره عليهم اللهم وارد الرب في قلوبهم اللهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم والق الرعب في قلوبهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انهم لا يعجزونك اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انهم لا يعجزونك فارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم كن لاخواننا في غزه اللهم كن لهم اللهم قوي عزائمهم اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم اللهم اللهم انهم ضعفاء فقوهم وجياع فاطمهم وحفاة فاحملهم مرات فاكسهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون وانا لله وانا اليه راجعون اللهم وابرم يوم الاسلام اللهم وابرم يوم الاسلام الرشد يحز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا خلق من خلقك اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.